بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، وقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها، أو الشوكة يشاكها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمد بسنة يوم الدين. هذا كتاب الحديث من الإمام البخاري رحمه الله، وقال هذا كتاب المرضى، ثم قال: باب في أن المرض كفارة، أن الله سبحانه وتعالى يكفر به من خطايا المسلم، وقول الله تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجز به. واستدلال هنا من يعمل سوءا يجز به أن المرض جزء مما يجازي الله تبارك وتعالى به العبد المؤمن، وهو خير له، لأنه إذا جوزي لبعض سيئاته في الدنيا كفر الله تبارك وتعالى به عنه. فتأولا من الحديث الأول، حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مصيبة يصاب بها المؤمن حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله تبارك وتعالى بها عنه من خطاياه. فأي مصيبة يصاب بها المؤمن في الدنيا حتى لو كانت مصيبة قليلة، حتى الشوكة يشافها، يعني إذا دخلت شوكة يعني في قدمه ونحو ذلك، فإنها كفارة له من خطاياه، من الذنوب التي يعني كلها من الذنوب التي أذنبها. وتقديم هذا في الدنيا للمؤمن، لأن تأخير العقوبة إلى الآخرة هذا شر على من تأخر عن العقوبة، سواء كان مؤمن ولا كافر. الكافر طبعا تؤخر يعني عقوباته ويعاقب بها في الآخرة عياذا بالله، وقد يعيش في هذه الدنيا سليما معافى آمنا، فيكون هذا ادخار لسيئاته في الآخرة. والمؤمن إما أن تعكر الله تبارك وتعالى بالعقوبة في الدنيا لبعض ذنوبه، وإما أن تدخل له في الآخرة، من دخل له في الآخرة هذا الشر، وأما من عقب بها في الدنيا فهي كفارة له. وهذا حديث من عائشة أن العبد المؤمن: ما من عبد مؤمن تصيبه مصيبة في هذه الدنيا حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله تبارك وتعالى بها عن خطاياه. فإذا كل مصيبة يصاب بها المؤمن هي مصيبة من غم، من هم، من حزن، من فقد عزيز، من فقد مال، أي شيء، فهذه خير له لأنها تكفير له. والمرض من هذه المصائب، ولذلك كان المرض بالنسبة للمؤمن خير له، وسيأتي أن حمى يوم كفارة، حمى يوم، حمى السخونة، يعني سخونة يوم تصيب المؤمن في هذه الدنيا يكفر الله تبارك وتعالى بها عنه ذنوب سنة، ذنوب سنة كتبها، فيكون كفارة حمى هذه اليوم الذي أصابه كفارة في هذه الذنوب جميعا. نعم. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وقر ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. نعم. هذا حديث روي الصحابيان أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأن المؤمن ما من مؤمن يصيبه هم ولا حزن ولا نصب ولا وقر. الهم معروف، هم الحزن، وقيل إنه الحزن أو الهم الغم على شيء مستقبلي والحزن على شيء مضي. إذا كان شيء مصيبة مضت هذا ما يحصل الإنسان فيها حزن، شيء مستقبلي في هم، هم ولا غم. سمي غم لأنه يغم النفس، لأنه يغطي القلب ويغطي يعني العقل بالحزن. ولا نصب ولا وصب، نصب والوصب مع تعب، والوصب إلى معنى المرض. ما من مصيبة تصيب المرء من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب ولا أذن ولا أذن ولا غم ولا غم. أذى يعني ما يزيد، سواء كان يعني من بعض الناس أذى سبه أو شتمه أو نحوه، أو غم إن غمه حتى الشوكة يشافها، يعني لو أن هذه أقل مصيبة ممكن أن يصاب بها العبد فكفر الله تبارك وتعالى بها عنه من خطاياه كما كان يكفر له. إذن كل ما يصيب المؤمن مما لا يسره، أي شيء لا يسره بل يكون من باب الضرر من أي شيء سواء كان من نفسه أو من غيره، فإن الله تبارك وتعالى جعل العبد المؤمن كفر له كفر له. حدثني مسد، حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزهر تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرض لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. نعم، هذا حديث وين كعب، وهو تصوير الذي يصور في المؤمن والكافر بالنسبة للبلاء. تصور النبي وشبه النبي حال المؤمن، قال مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيه الريح حيث اتجهت حيث راح. والخامة من الزرع ليس الزرع اللي هو يعني مجموعة من الأجزاء، يعني كالخمس مثلا الشعير، خمس والشعير والشت ونحو ذلك، فهذه عيدانها قليل عيدانها ضعيفة. إذا جاء الريح مثلا من جهة الشرق يفيه الغرب، إذا جاء من الغرب يعني جاء من الشمال يعني. حيث اتجهت الريح فإنها تميل مع الريح تضعف. وأما الكافر فيميل كالأرض، الأرض شجرة الأرض وهي شجر معروف في تنبت في كباب لبنان، وهذه الشجرة صلبة قوية، الريح لا تميل، يعني إذا جاءت الريح لا تميل من شدة طلابتها وأنها تخرج أبدا كل عمود الواحد لا تميل مع الريح. قال حتى يقول النبي حتى يكون انهجاتها مرة واحدة، يعني موتها لما تموت مرة واحدة، لما تميل يكون قد انتهت. فشبه النبي المؤمن في أن في حياته أن البلاء يغلبه، يغلبه البلاء، يأتيه البلاء من كل الاتجاهات فيغلبه، فدائما هو في يعني في مصائب بعتبره. وأما الكافر يعيش معافى غالبا من البلاء، لا يكره الله تبارك وتعالى، فيكون في صحته في قوته في مكانه في الأرض حتى يموت موت واحد، حتى يكون موته موت واحدة. وهذا لما يدخل الله تبارك وتعالى له من ذنوب يوم هذا تبقى ذنوب هذا، ما جاله شيء من قهر أو مرض أو حزن خفف عنه يعني معاصيه. قام المؤمن، المؤمن يبتلى ببلاء كثير ويكون في حال أعداء من الله، وهذا لأن الله تبارك وتعالى يزيح عنه ذنوبه شيئا فشيئا حتى إذا جاء يوم القيامة يأتي ولا يعني معصية عنه. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة للعبد المؤمن، مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيها الريح حيث توجهك حيث تجهك. وأما الكافر حتى الأرض حتى يكون الإنجاب في غمر روح الله. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن كليف قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرجح صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. نعم، هذا الحديث فيه هذا التفصيل، كالخمر من الزرع تتكسر الريح المتجهة، يعني الريح وين متجهة تقوم تميلها. فأما الكافر كالأرض صماء، صماء قوية ما هي يعني مجوفة في القلب، صماء غير مستقيم حتى يكون صوت شبه نبيلها الكافر. في الحديث في الرواية الأخرى الكافر تنقل الفاجر كالفاجر، وهذا الفاجر يشر كفر، فهذا يدخر الله تبارك وتعالى، لا يصيبه الله بالبلاء الكثير في الدنيا أن يكون يعني عقوبة مدخرة له يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصد منه. نعم، هذا حديث أبي هريرة من الذي قال من يرد الله به خيرا يصد منه، يعني الذي يريد الله تبارك وتعالى به خيرا من العباد يصد منه، يصد منه شيء، يأخذ من ولده، يأخذ من نفسه مرض، يأخذ من ماله فيصد منه شيء، فإذا أصيب منه هنا منه تشمل هذا، يشمل أنه يأتي مصيبة في ولده في أهله في ماله في بدنه، فهذا خير، فهذا خير له، لأنه كان الله تبارك وتعالى أخذ منه القليل وعوضه الكثير، أنه يأخذ عينيه فيكون له الجنة، يأخذ ولده فيكون له الله يقول ابن عبد بيت الجنة سموه بيت الحمد، يأخذون مصيبة قليلة فيدخر له من الجزاء الأخروي في الجنة الشيء العظيم. فإذا هذا الذي يريد الله به خيرا، من يريد الله به خيرا يصب يأخذ منه يعني الشيء. نعم. باب شدة المرض. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش وحدثني بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال باب شدة المرض، هذا يعتبره الإمام البخاري وأعتبر حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما رأيت أحدا يعني يشد عليه المرض ويزيد عليه المرض كالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيما تراه في نفسها ومن حولها من أهلها وبيتها، ترى أن النبي أكثر شخص يشد عليه المرض. وسيأتي في حديث عبد الله بن مسعود أنه يقول دخلت على النبي وهو مريض فإذا هو يوعك وعكا شديدا، يوعك يعني يتألم من المرض ألم شديد دون أن يعني يتفجع ويتأوه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان، يعني قديش يكون شدة المرض على رجلين من المسلمين النبي يكون عليه صلى الله عليه وسلم، فقلت له ذلك أن لك الأجر مرتين، قال نعم ذلك كذلك، يعني أن الله تبارك وتعالى يضاعف له الأجر وكذلك يضاعف له المرض صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو رسول الله وهو أحق الخلق إلى الله سبحانه وتعالى فهو حبيب الرحمن خليل الرحمن، ومع هذا كان يأتيه المرض أشد مما يأتي أفراد المسلمين، وإن أفراد المسلمين الرسول أكثر منهم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا خير، هذا من جملة البلاء كذلك، كان الذي لم يعشق الناس بلاء من الأنبياء ثم لم تلف الآن فليبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، فمن الزيادة في بلاء النبي الزيادة في مرضه، فإنه يزاد عليه الآلاء في مرضه صلى الله عليه وسلم بما لا يكون عند أفراد يعني المسلمين، وذلك لعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قلت إن ذاك بأن لك أجرين، قال أجر، ما من مسلم يصيبه أجر إلا حاك الله عنه خطايا كما تحاك ورق ورق الشجرة. أنا حكى عبد الله بن مسلم وأنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول خط عليه وجوع وعقا شديدا، يعني يتألم من المرض ويثقل عليه المرض شديد، فقلت يا رسول الله يعني انك تعق وعقا شديدا، قال اجل، قال ذلك ان لك الاجر، قال اني اعقك ما يعق رجال، قال ذلك ان لك الاجر رسينا، قال اجل. فذلك كان المؤمن كان يصيبه أذى إلا تحاك عنه خطايا، والتحاك حتى اللي هو السقوط يعني تنزل عنه خطايا كما يتحاك ورق الشجر، شلون أوراق الأشجار في فصل من الفصول تسقط هذه الأوراق عن فروعها وأغصانها، تشبه النبي سقوط ذنوب العبد المؤمن بالمرض مثل ذنوب مثل سقوط أوراق الأشجار في فصل الخريف مثلا فإنها تتحاك وتسقط عنه، فكذلك شبه النبي هذا التشبيه بسقوط ذنوب المؤمن بالمرض وأن ذنوبه تتحاك عنه وتسقط عنه، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعد، فقلت يا رسول الله انك توعد وعكا شديدا، قال اجل، اني اوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك بان لك اجرين، قال اجل، ذلك ذاك كذلك، ما من مسلم يصيبه اذى شوكه فما فوقها الا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. نعم، هذا هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أنه دخل على النبي أن يعوده في مرض وجدت أنه يوعك وعكا شديدا، وقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فخرج أوعك كما يوعك رجلان، فقلت له ذلك أن لك الأجر مرتين، قال نعم ذلك كذلك، أنا مؤمن تصيبه مصيبة شوكة فما فوقها يعني إلا خط الله تبارك وتعالى بها عنه وخطها كما يتحاك ورق الشجر. والبخاري روى على هذا قال يعني أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل البلاء، فالأنبياء يصابون من البلاء أكثر مما يصاب غيرهم من عامة ومسلم، ومن البلاء المرض، فمرض الأنبياء أشد المرض عموم يعني بقية المؤمنين. نعم. باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العائل. باب وجوب عيادة المريض وعيادة المريض زيارة في حال مرضه، وسمي عيادة لأنه يعاد يعني زار ويزار ويزار وليس زورة واحدة إنما يعني أكثر من مرة، سمي عيادة المريض، وقال وجوب عيادة المريض، ثم أتى هنا بحديث أبي الخدري أن النبي قال عود المريض وأطعم الشاء فك العادة، وهذا كلها أوامر للمسلم، وعود المريض يعني زوره المرة تلو المرة، أطعم الجاع يعني من استطعامكم فأطعمه، الجاع الذي يعني يأخذ الطعام هذا وجوب كذلك في إطعام الجاع، وفك العالم العالم الأكيد يعني إذا أسرى كثير من المسلمين بيد الكفار يجب أن يسعى المؤمنون في الفتاة يفك الأكيد، وقيل إن هنا يعني فك العالم يدخل فيه الأسير ويدخل فيه المحبوس ل يعني لغير حد يعني كالمحبوس في بين ان يكون محبوس في بين ونحو ذلك، فهذا من العاني كذلك يعني ينبغي ان يعاني بشكل. نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والميسر، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. أمرنا رسول الله بالسبع ونهانا عن جمع عن السبع الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عن السبع التي نهى بها هو خاتم الذهب هذا وعن القسي والديباج والمياسر هذه كلها فرش يعني وصائف من الحرير والسروج التي يحتوى عليها كل هذا النبي وأمرنا برعاية المريض واتباع الجنائز وجاءت سبع رب السلام ومشية العاطس واتباع الجنائز واتباع الجنائز وعياية المرضى ورد إفشاء السلام إذا جاء في حديث ورد السلام كل هذا من ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإفشاء السلام وعيانة المريض اتباع الجنائز تشفيه العاطس وإجابة الداعي يعني الداعي إذا دعاك يجب أن تجبه هذه مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن هذه الأمور اللي هي تجمعها جامع الترف خاتم الذهب هذا الرجال والمياسر اللي هي المفارش التي تكون من الحرير والديباج والقسي كذلك لبس من لباس الحرير كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. باب عياده المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت مرضا فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشيان فوجداني اغمي عليه فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليه فافقت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي كيف اقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. نعم قال هنا البخاري على حديث جابر باب عياده المريض وهو مغمى عليه يعني سألنا البخاري يرى نحن ايضا يعني من السنه او الجواز ان الانسان يحكي المريض حتى لا يدرك عاده الانسان ليس بالشرط ان يكون المريض يعني منتبها واعيا حتى يعاد وانما يعاد كذلك حتى في حال غيبه فيقول جابر عاد المريض عاد ان يروح في البلاد يعني كان يروح في الصبح فان النبي صلى الله عليه وسلم يعودان وكان يقول كنت مغمى عليه فجاء النبي يتوضا وضوءه ثم صب وضوءه عليه فاتى لما صب النبي يعني وضوءه عليه يعني بركه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رسول الله ماذا اصنع له؟ يعني ظن ان هذا الاغماء والحال التي فيه حال قرحه يمكن ان تاتي بالوفاه فقال ماذا اصنع له؟ فالنبي لم يجد لم يجده بشيء حتى نزل يعني ايه المواريث فايه المواريث فصل الله تبارك وتعالى فيها يعني كيف توزع وطريقه يعني المجلس وذلك انه قبل نزول هذه الايات كان المؤمنون مأمرون بالوصية له إن من حضره الموت فينبغي أن يوصي يعني الوالدين كما جاء في الوالدين والأقربين كما جاء في قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن تلف بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله السميع العليم وكتب عليكم أن فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت يعني عند الاحتضار الوصية للوالدين أن يوصي الوالدين والأقارب. فطبعا كان والداه قد توفي له جاره فلم يعرف يعني ماذا عليه لأنه هو في حال اختبار ظن أنه في حال اختبار وأنه ربما أن يموت في مرض هذا فسأل النبي كيف أصنع؟ النبي لم يجب ونزلت آيات المواريث وفيها إن الله تبارك وتعالى حق يعني الورثة في مال الميت وبقيت الوصية على الاستحباب وليس على الاستحباب وهي في ثلث المال فقط أن يوصي وعلى يد اليوم لأنه بعد نزول آية المراد قال الله تبارك وتعالى إن الله قد أعطاك الذي حق الحق فلا وصية في واحد فكل الله تبارك وتعالى وزع الخير فلا وصية في الوالد يعني لا توصوا يعني أيها المؤمنون عند حضور الموت الوالد ما في وصية الوالد فتبقى على هذا النحو وقف الوصية في غير الورثة وجعل النبي في حدود الثلث فقط فقال تعالى النبي وحفظ الثلث والثلث الكثير ثم قال له يا رسول الله انه قد حضر من الامر ما ترى وإن الإيمان كثير ولا يكون إلا بنا بل إلا بالقرآن فما تأمرون هل أوصي بمالي كله؟ قال النبي قال الشكر قال بالثلث قال الثلث والثلث كثير ثم قال له يا سعد إنك إن تترك ورثتك أغنياء خيرا من أن تتركهم عالة من أن تترك الناس قال كل حال هذا حديث سعد فإن الأوصية بالثلث في غير الورثة وأما حديث جابر فإنه بين أن آية الميراث نزلت خلاص فأصبح الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه في فريضة الله. نعم. باب فضل من يسرع من الريح. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله لي أن لا أتكشف فدعا. هذا البخاري جاوب على هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بفضل من أسرع من الريح صرح معروف وهو نوع من الخط يعني يصيب الانسان ويغيب عنه رايه وربما صار في حركات احنا نسميها حركات تشمش في ايديه او في رشده ونحن ذلك وهو لا يدري ثم بعد ان تصنع من الريح ربما يعني ان هذا يعني فرع الشيطان او فرع مرض على هذا المعنى فقال رسول الله اني اصنع فدعو الله فدعو الله اني اشفي وقال النبي إن شئت صبرت ولك الجنة لك الجنة على الصبر على هذا المرض وإن شئت دعوت الله ادعو الله لك من عافيه فاخترت الصبر فقال اصبر أنا اصبر على هذا المرض وهذا من كمال عقلها وكمال ورفعانه انها تصبر على مرض من اجل ان تفوز بجنة الله تبارك وتعالى قلت اصبر ولكن هي تكشف يعني إذا صرعت فإنها تتكشف طبعا يغيب المصروع عن وعيه وربما يشقق ثيابه وربما يرتب يعني برجليه ونحو ذلك يتكشف المصروع لا يتحكم في وقت الصرع فإنه قد يصرع في الشارع يصرع يصرع الناس يصرع فربما أتى الصرع هذا وهي في مكان مكشوف برحمة فتقول لك إني رسول الله أتكشف هذا والله لا يتكشف يعني يقول الله إذا صرعت وكان مرض فلا تبشر فدع الله تبارك وتعالى وهذا ابن عباس يقول جميل مقبول يولد في يوم امرأة من أهل الجنة قد تريد أن ترى امرأة فتدخل الجنة فلورينيها فرح له ودعا لهذه المرأة قال له هذه المرأة في المرأة في الجنة وحكى له قصته انها كانت قصه على النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم انها انتظرت على ما هي عليه وخلت اليه ورفت الصادره وعاشت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن عباس لمقبول تعالى: اريد على التقوى واريد امراه من اهل الجنه، قال هذه المراه تقول هذه من اهل الجنه. وهذا لاخبار النبي صلى الله عليه وسلم وخبر النبي حق صلوات الله وسلامه عليه. والحديث هذا في فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أن الصبر على المرض، يعني ربما يكون هذا مدعى إلى أن يثيب الله تبارك وتعالى الصابر عليه جنته سبحانه وتعالى. وكذلك رحمة النبي، وأن النبي خير يعني صاحب المصيبة أن يدعو الله تبارك وتعالى له ويستجيب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن يصبر على ما هو فيه فيكون هذا كنز له واجر عظيم له عند الله تبارك وتعالى. ان شاء الله. قال حدثنا محمد اخبرنا مفرد عن ابن جريج اخبرني عطاء انه راى ام زخر تلك المراه الطويله السوداء على ستر الكعبه. على ستر الكعبه، على ستر الكعبه يعني انها مخالفه لستر الكعبه، تدعو الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء العظيم. نعم. نختم ان شاء الله في هذا الحديث: باب فضل من ذهب بصره. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله قال: اذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنه، يريد عينيه. نعم، يريد عينيه. هذا حديث انس رضي الله تعالى عنه، والذي بوض عليه الامام البخاري بان من صبر على فقد عينيه فله الجنه، وان النبي قال قال الله تعالى، هذا حديث قدسي: من ابتليته بفقد حبيبتيه فصبر فليس له جزاء عندي الا الجنه. من ابتليته بان الله سبحانه وتعالى بفقد حبيبتيه يعني عينيه، يعني عينيه، العينين احب يعني شيء الى يعني الانسان، احب شيء اليه عينيه. واذا كنت تحب احدا يعني امرأة تحب المعاني تقول أنت مثلين أو أنت عيون، لأن هذا أحب عضو للإنسان إليه عينه. والله يقول: من ابتليته بفقد حبيبتي فصبر، يعني على هذا ليس له جزاء عندي إلا الجنة، أو عوضته منهما الجنة، جعلت عوض يعني صبره على فقد حبيبتي أو عينيه الجنة. استغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.